بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من الأدلة الأخرى على قاعدة الغرور بناء العقلاء، أي أن العقلاء في مبانيهم تسالموا على أن المغرور يرجع بالضمان إلى من غره. شوف عبارته يقول، وهذا كلام متين، قال: هذه القاعدة أيضا مما جرت عليه سيرة العقلاء في جميع الأعصار والأمصار، فهم يرون الغار ضامنا للخسارة الواردة على المغرور في أمواله وغيرها، فمن وهب ملك غيره لشخص ثالث وهو جاهل بالحال، أو أهدي إليه هدية من مال غيره، أو أهدى إليه هدية من مال غيره، أو أضافه بضيافة وأنفق عليه من أموال غيره، أو دلت عليه تدليسا ذهب ماله بسببه، أو غير ذلك، فالمباشر وإن كان ضامنا إلا أنه لا يشك أحد في رجوعه إلى الغار. لاحظوا مشايخنا أن أنا أعتقد في سيرة العقلاء في كلام، أعتقد أن سيرة العقلاء ما قامت على ذلك، على كل ما تتضمنه القاعدة. لاحظوا مشايخنا، القاعدة لها طرفان. شوفوا مشايخنا، الطرف الأول للقاعدة أن المغرور يرجع إلى من غره، صح؟ هذا قامت عليه سيرة العقلاء في كل الأعصار والأمصار بلا كلام، عند أهل الديانات وعند غير أهل الديانات، هذا من المتسالمات والمرتكزات العرفية، عرف العقلاء. ولكن الطرف الثاني للقاعدة، إذا قلنا أنه طرف لها وهو ضمان المغرور لصاحب الحق، هذا ما قامت عليه سيرة العقلاء، هذا أضافه الشارع. يعني الآن أنا جيت افترض تطرفت في ملك غيري، أعطيت الشيخ شوقي، صح، وتلف عند الشيخ شوقي، انا اعطيته اياه بعنوان التمليك وتلف عند الشيخ شوقي. السلام عليكم. تلف عند الشيخ شوقي، الان الشيخ عبد القادر هو صاحب الحق، افترضوا انا اخذت الحق، حق الشيخ عبد القادر من غير اذنه واهديته للشيخ شوقي، تصرف فيه الشيخ شوقي حتى تلف. طيب، الكلام هنا أن الشيخ شوقي يكون ضامنا للحق إلى الشيخ عبد القادر، هذا ما قامت على سيرة العقلاء. عادة في المعاملات العرفية عند العقلاء يقولون أن هذا لا ما يعني ما غير معني، غاية ما هناك يقولون أنه أنا الذي أخذت مال الشيخ عبد القادر بغير إذنه، أنا ضامن للشيخ عبد القادر، أما الشيخ شوقي يكون خارج المعادلة أصلا. ولهذا القول في ظني حتى الطرف الأول القاعدة مو صحيح، أن العقلاء قامت مبانيهم على ذلك بهالكيفية. ها، العقلاء قامت مبانيهم على أن المغرور يرجع إلى من غره، صح؟ بس في مثل هالمثال لا. يعني إذا أكو طرفان، هناك طرفان، واحد تسبب في شيء، واحد تسبب في شيء، يعني مثلا خلنا أجيب لكم مثال. افترضوا أن رجل يجي يخطب فتاة في نفس المثال اللي ذكروا من شافنا المثال السابق، أن شاب رأى فتاة فأعجبته فذهب إلى أبيها يخطبها فزوجوه جارية أمة، ذكروها. لنفترض هنا أن الأمة هذه لا تعلم أيضا، أو لا نقول أمة، زوجه فتاة أخرى ودخل بها الزوج، ماذا يقول العقلاء هنا مشايخنا؟ يقول العقلاء أن الزوج ما مكلف بشيء، الزوج ما مكلف برد المهر إليها. عقلاء بالتلمان يقولون أن الذي غر هو مكلف بإعطاء المرأة مهرا أمثالها، أما الزوج ما عليه شيء. هذا هو متباني العقلاء. أما أن العقلاء يقولون أن الزوج ملزم بإعطاء المرأة أو الفتاة مهر أمثالها، وأن هذا جهة، هذا لا يقول به العقلاء، هذا الشارع جاء وقال به. وأن أيضا وأن الزوج يرجع بالمهر إلى الذي غر، في هذين الطرفين العقلاء ما يقولون، لا يقولون بذلك. كل ما يقولون أن هذه الفتاة التي فقدت بقارة أو التي دخل بها على كل حال يضمن لها المهر من قبل من؟ يعني الذي يضمن مهرها ذلك الذي غر وليس الزوج. لاحظنا هذه مشايخنا، وهكذا مباني العقلاء. زيد سرق سيارة شيخ عبد القادر وقدمها هدية للشيخ شوقي، تصرف فيها الشيخ شوقي إلى أن تلفت، ترد سرقة واحد من عنده كذا راحت. العقلاء يقولون أن الشيخ شوقي ملزم بإعطاء قيمة السيارة للشيخ عبد القادر، ما يقولون هذا، ما يقولون العقلاء بذلك. ولهذا لا أستبعد في مثل هذه الحالة في الأحكام الوضعية في الدول الغربية لا يلزمون مثل الشيخ عبد القادر برد القيمة للشيخ شوقي، الشيخ شوقي برد القيمة للشيخ عبد القادر، وإنما يلزمون السارق وهو زيد برد قيمة السيارة إلى الشيخ عبد القادر. فلا في رجوع من قبل المغرور إلى من غره له الشيخ شوقي إلى إلى إلى إلى إلى زيد، ولا في ضمان من قبل المغرور وهو الشيخ شوقي للشيخ عبد القادر وهو صاحب الحق. هذا مو متباني العقلاء. الشارع المقدس هو الذي جاءنا وأعطانا هذه الصورة. لهذا القول أن هذه القاعدة هي قاعدة عقلائية بهالكيفية هذا في رأي محل نظر. زيد سرق السيارة وراح على الشيخ عبد القادر. لا، سيارة الشيخ عبد القادر، جاء زيد فسرقها وقدمها هدية للشيخ شوقي، الشيخ شوقي تصرف فيها إلى أن تلفت. قاعدة الغرور شو تقول؟ قاعدة الغرور تقول الشيخ شوقي ملزم بأن يعطي قيمة السيارة للشيخ عبد القادر، ثم يحق للشيخ شوقي أن يرجع بالأموال هذه إلي أنا، يعني في المثال إلى زيد الذي سرق، يقول يعني يطلب الضمان من زيد، أي قاعدة الغرور. أقول هذا الشارع المقدس هو الذي قال ذلك. لكن سيرة العقلاء شلون؟ العقلاء يقولون أن هذا الآن الشيخ شوقي اللي أهديت له سيارة وهو ما يدري، وتصرف فيها حتى تلفت، ملزم هو الشيخ شوقي بأن يرد قيمة السيارة لشيخ عبد القادر صاحب الحق؟ العقلاء لا يقولون اثنين، وعلى فرض أنه يكون ملزمان أو غير ملزم، يقولون أن الشيخ شوقي يرجع بالأموال إلى زيد، هو في الأصل يقولون الشيخ شوقي ملزم أصلا بالرد، حتى يقولون أنه يرجع بالأموال إلى زيد. وأنه العقلاء يقولون حتى أعتقد أو يبدو في الأحكام الوضعية موجود هذا، يقولون بأن الذي سرق يقبضون عليه ويقول له جيب الأموال قيمة السيارة أعطيها لشيخ عبد القادر، وتصرف الشيخ شوقي في السيارة هذا يصير مباح لأنه جاهل بالموضوع وأنت تتحمل المسؤولية يا عزيز. هذا ما تبعني العقلاء. لهذا القول بأن العقلاء يقولون هم الذين أسسوا، يعني هذه قاعدة الغرور هي موجودة في الأصل في المتبانيات العقلائية في كل الأعصار والأمصار، هذا محل نظر بهالكيفية هذه اللي أقولها محل نظر، يعني بالتعريف ها الخاص لقاعدة الغرور. أما بالجملة المغرور يرجع إلى من غره، إيه مثلا هنا قلت أن الشيخ عبد القادر هو اللي يعتبر مغرور عند العقلاء مو الشيخ شوقي، يقولون يعني صاحب الحق هنا المغرور والشيخ عبد القادر يعتبره مغرور مغبون، يعني المغبون المسروق من عنده المقصود حقه، ويقولون للغاصب ترجع عليه بهالمعنى، إذا يكون معنى قاعدة الغرور هو هذا يقولون إيه. بس هذا ما له علاقة بقاعدة الغرور الصغير، هذا له علاقة بقاعدة الإتلاف، له علاقة بقاعدة الضمان، أن الذي تسبب في التلف هو الذي يضمن، فيرجع لقواعد ثانية. فما عندنا عند العقلاء شيء اسمه قاعدة الغرور بالمعنى العهدي هذا الموجود عندنا الآن. ولهذا أقول بأن الاستدلال ببناء العقلاء على هذه القاعدة محل نظر، فهي ليست قاعدة عقلائية أمضاها الشارع، وإنما هي قاعدة شرعية، وهذا له سيكون له أثر مهم، لأن إذا قلنا قاعدة عقلائية أمضاها الشارع معناه أننا سنأخذ بالحد المتيقن فقط فيها، يعني في ظرف الشاك سنأخذ بالحد المتيقن فيها. ليش؟ لأن بناء العقلاء دليل لبي وليس دليل لفظي. الشارع كان مثل في البداية أنه أقر هذا يعني مثلا في الضمان أو لا، أقول أنا ما أقول أقر، أقول أسس لقاعدة الغرور، مو أنه أمضى بناء العقلاء في هذا المجال، يعني ليست قاعدة، يعني قاعدة الغرور ليست قاعدة عقلائية أمضاها الشارع، ها؟ وإنما هي قاعدة شرعية بالأصل. لاحظين قاعدة شرعية، فإذا كان قاعدة شرعية ففيها إطلاق وسعة، لو شككنا نقول أن هذه القاعدة تجري في مواطن الشاك، يعني ما فيها، يعني ليه لوجود إطلاق فيها، إطلاق لاحظين في أوسع من الحد المتيقن. يعني الشيخ قال هنا وحيث أن الشارع لم يمنع عن هذه السيرة العقلائية فهو دليل على رضاه بذلك وإمضائه له، بل الروايات الخاصة التي مرت عليك يمكن أن تكون إمضاء لهذه السيرة العقلائية، وهذا غير دقيق الكلام. نعم قلت ليس دقيقا للتصوير الذي ذكرته، أنه هذا ليس من متباني العقلاء، متباني العقلاء على قاعدة الإتلاف أو قاعدة الضمان. نعم عبارته الأخيرة التي ذكرها وهي الاستثناء في محلها، قال ولكن في بعض الموارد لعلهم لا يرون المباشر ضامنا بل يراجعون السلف، شوف العبارة هذه، بل في بعض الموارد، مو في بعض الموارد، في كل الموارد هكذا، لعلهم لا يرون المباشر ضامنا بل يراجعون السبب ويرونه ضامنا بالأصالة ومن دون أي واسطة، وهذا الذي قلته قبل ذلك. هو يقول ولكن في بعض الموارد، لا كل الموارد العقلاء يقولون هو هكذا، يرجعون للسبب ما يروحون للمباشر. قالوا لكن الظاهر أنه ليس كقاعدة عامة في جميع أبواب الغرور، بل هي قاعدة عامة في جميع أبواب الغرور. فبالتالي ليس لدينا قاعدة بها المعنى العهد عند العقلاء، عندنا شيء يرتبط بالإسلاف أو قاعدة الضمان يرجعون فيها للسبب، يرجعون فيها للسبب. هذا محصل الكلام نقضا وإبراما في تباني العقلاء إلى أن نأتي للحديث عن الإجماع. طبعا بنفتح نافذة في الكلام عن الإجماع، نافذة أصولية إن شاء الله سنأتي عليها إلى أن نأتي. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اللهم صل على محمد.